فالكون قدما أسلاما. وجهت وجهي للذي فطر الأراضي والسماء، فطر الأراضي والسماء، العباد ليسلموا فالكون قدما أسلاما، فالكون قدما أسلاما. فالشرك ظلم فادح ما فاز من فيه ارتاما، والشرك ذل والذي يحياه يحيا مظلما. فالشرك ظلم فادح ما فاز من فيه ارتاما، والشرك ذل والذي يحياه يحيا مظلما. فالشرك ظلم فادح ما فاز من فيه ارتاما، والشرك ذل والذي يحياه يحيا مظلما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وجهت وجهي للذي فطر الأراضي والسماء، فطر الأراضي والسماء، العباد ليسلموا فالكون قدما أسلاما، فالكون قدما أسلاما. وجهت وجهي للذي فطر الأراضي والسماء، فطر الأراضي والسماء، أمر العباد ليسلموا فالكون قدما أسلاما، فالكون قدما أسلاما. لا أقبل الإشراك بل أدعو الإله المنعما، سبحانه خلق ابن آدم كي يعيش مكرما. لا أقبل الإشراك بل أدعو الإله المنعما، سبحانه خلق ابن آدم كي يعيش مكرما. أسمى برب قادر أبصر به ما أعظم، أسمى برب قادر أبصر به ما أعظم، أبصر به ما أعظم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.